أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 45 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين الشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الكلام عن الشرط الخامس لصحة الصلاة، وهو الشرط المتعلق باستقبال القبلة. في الدرس اللي فات كلمنا عن شرطية استقبال القبلة، وعرفنا أن الأصل في ذلك هو قول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني عين الكعبة. وذلك لما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في الكعبة وقال: هذه القبلة. ولهذا الشيخ رحمه الله رحمة واسعة بيقول: وخامسها استقبال عين القبلة، يعني الكعبة. وذكر رحمه الله تعالى أن ذلك إنما يكون بالصدر، فلا يكفي استقبال جهتها، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى صورا يستثنى فيها استقبال القبلة. فالصورة الأولى في حق العاجز عن استقبال القبلة، الصورة الثانية في حال شدة الخوف، الصورة الثالثة في نفل السفر المباح. فالعاجز عن استقبال القبلة يصلي على حسب حاله، لكن يجب عليه الإعادة، وكذلك الحال بالنسبة لشدة الخوف، حتى ولو كان فرضا، حتى ولو كانت الصلاة فرضا، فيصلي كيف أمكنه، ماشيا وراكبا، مستقبلا أو مستدبرا. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى صورا لذلك، كهارب من حريق وسيل وسبع وحية ومن دائن عند إعسار وخوف حبس. الصورة الثالثة التي يستثنى فيها استقبال القبلة في نفل السفر المباح لقاصد محل معين، وعرفنا أن المقصود بذلك يعني المسافة. قال: فيجوز النفل راكبا وماشيا فيه ولو قصيرا. قلنا إن المراد بقوله ولو قصيرا يعني بالنسبة لمسافة السفر، حتى ولو كان السفر قصيرا فإنه يجوز له أن يترخص بهذه الرخص، يجوز له أن يترخص بهذه الرخص. ثم قال الشيخ رحمه الله: نعم، يشترط أن يكون مقصده على مسافة لا يسمع النداء من بلده بشروطه المقررة في الجمعة. قال: وخرج بالمباح سفر المعصية، فلا يجوز ترك القبلة في النفل لآبق ومسافر عليه دين حال قادر عليه من غير إذن دائنه. فلابد أن يكون هذا السفر سفر مباحا، فخرج بذلك سفر المعصية، لا يجوز له أن يترخص بهذه الرخصة في سفر المعصية، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. وعرفنا أن الأصل في ذلك أيضا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أعني الترخص بهذه الرخصة في السفر المباح، في نفل السفر المباح. وقلنا إن القاعدة أن الأصل في الرخص الاتباع، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك إلا في النفل إذا كان مسافرا عليه الصلاة والسلام. ما كان يصلي الفرض صلى الله عليه وسلم وهو مسافر على راحلته دون أن يستقبل القبلة، وما كان صلى الله عليه وسلم يبيح لأحد أن يتنفل ويترك استقبال القبلة وكان سفره سفر معصية. ثم قال الشيخ بعد ذلك: ويجب على ماش إتمام ركوع وسجود لسهولة ذلك عليه، وعلى راكب إيماء بهما. يجب على ماش إتمام ركوع وسجود. الآن الشيخ رحمه الله بيذكر كيفية الصلاة حال السفر، فيما لو ترك استقبال القبلة وترخص بهذه الرخصة. وقلنا أن المسافر له صورتان، له حالتان: إما أن يكون راكبا، وإما أن يكون ماشيا. فلو كان ماشيا يجب عليه أن يتم الركوع والسجود، وذلك لسهولته عليه. ولو كان راكبا لا يجب عليه ذلك، بل يومئ بالركوع والسجود، ليه؟ ليه المشقة؟ لأننا لو ألزمناه بالنزول في كل ركوع وسجود من أجل أن يركع أو من أجل أن يسجد للاحقه مشقة بذلك، بخلاف المشي. قال: واستقبال فيهما وفي تحرم وجلوس بين السجدتين فلا يمشي إلا في القيام والاعتدال والتشهد والسلام. وعرفنا أن في هذه المواضع الأربعة يجب عليه استقبال القبلة: في التحرم يعني عند تكبيرة الإحرام، وعند الجلوس بين السجدتين، وعند الركوع وعند السجود. أما عند القيام وعند الاعتدال وعند التشهد وعند السلام فيمشي ويترك استقبال القبلة من باب الترخص. وكنا توقفنا عند هذا الموضع عند قول الشيخ رحمه الله تعالى، قال: ويحرم انحرافه عن استقبال صوب مقصده عامدا عالما مختارا إلا في القبلة أو إلا إلى القبلة. طيب، الآن عرفنا أن المسافة التي يقطعها المسافر، التي يتوجه إليها المسافر، هي قبلته. هذه المسافة التي يقطعها والتي يتوجه إليها هي قبلته، ولهذا يحرم عليه أن ينحرف عن جهته التي هو سائر فيها، لأنه يعد في هذه الحالة منحرفا عن إيه؟ ممتاز، لأنه في هذه الحالة يعد منحرفا عن القبلة، فلا يجوز له أن ينحرف عن جهة التي هو بصددها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: عامدا عالما مختارا، يعني لا يجوز له أن يفعل ذلك حالة كونه عامدا عالما بالتحريم مختارا، فخرج بذلك ما لو كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها. قال الشيخ رحمه الله: إلا إلى القبلة، يعني يستثنى من ذلك إذا انحرف عن صوب مقصده من أجل أن يتوجه إلى القبلة، لأن القبلة هي الأصل، فلا يحرم عليه ذلك. فلا يحرم عليه ذلك، هو الآن متجه صوب مكان معين، قلنا هذا المكان الذي يتجه صوبه هو جهة، لا يجوز له أن ينحرف عن هذا المكان إلا لو أراد أن ينحرف إلى جهة الإيه؟ إلى جهة القبلة، إلا لو أراد أن ينحرف إلى جهة القبلة. هذا الكلام إنما هو متعلق فيما لو صلى النفل في السفر. طب لو صلى النافلة في الحضر، هل يجوز أن يصلي النافلة في الحضر دون أن يستقبل القبلة؟ لا يجوز له، لا يجوز أن يصلي النافلة في الحضر لغير القبلة، لأن الغالب من حال الحاضر هو اللبث والمقام، فلا مشقة عليه في استقبال هذه القبلة، ولهذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن طبعا لو كان لشدة الخوف هذا أمر آخر، وهذا تكلمنا عنه فيما مضى، أو كان عاجزا عن استقبال القبلة أيضا تكلمنا عنه، لكن من باب الترخص الذي نتكلم عنه الآن هذا لا يجوز له بحال. الآن هو راكب وأمكنه استقبال القبلة وهو راكب، نقول لو كان راكبا وأمكنه استقبال القبلة وهو راكب وجب عليه استقبال القبلة عند التحرم فقط. لو كان راكبا وأمكنه استقبال القبلة وهو راكب وجب عليه استقبال القبلة وهو راكب حال التحرم فقط، ثم بعد ذلك يسير إلى مقصده. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ دل على ذلك الحديث الذي رواه أنس رضي الله تعالى عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في السفر وأراد أن يصلي على راحلته استقبل القبلة وكبر ثم صلى حيث توجهت به. يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل عندنا في ذلك. أنس رضي الله عنه وأرضاه يحكي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته، لكن عند تكبيرة الإحرام لأنه يسهل عليه ذلك صلى الله عليه وسلم كان يتوجه إلى القبلة ويكبر، ثم بعد ذلك يترك الراحلة تمضي في طريقها وفي سفرها. قال الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ويشترط ترك فعل كثير كعدو وتحريك رجل بلا حاجة وترك تعمد وطئ نجس ولو يابسا، وإن عم الطريق ولا يضر وطئ يابس خطأ، ولا يكلف ماش التحفظ عنه، ويجب الاستقبال في النفل لراكب سفينة غير ملاح. يشترط أيضا ترك فعل كثير، الآن هو سيصلي على الراحلة ويترخص بهذه الرخصة، قلنا لا بأس، لكن لابد أن يتقيد بهذه القيود وهذه الشروط. عرفنا بعضا منها. من هذه الشروط كذلك كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه يجب عليه أن يترك الأفعال الكثيرة في أثناء الصلاة. ومثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك بالعدو، والعدو هو الجري، والفعل الكثير يكون بثلاث حركات متواليات أو أكثر من ذلك، فلا يكثر من الحركة في أثناء الصلاة، لأننا كما علمنا فيما مضى وأيضا سيأتي معنا إن شاء الله من خلال ما سيذكره الشيخ، علمنا أن من مبطلات الصلاة الأفعال الكثيرة على وجه التوالي، وعرفنا أن ضابط الكثرة ثلاث أفعال فأكثر، فيجب عليه أن يجتنب ذلك كله في أثناء صلاته. فقال الشيخ رحمه الله تعالى ويشترط ترك فعل كثير، وعرفنا ضابط الفعل الكثير، ومثل الشيخ رحمه الله تعالى بالعدو، والعدو هو الجري. قال وتحريك رجل بلا حاجة، يعني أيضا يجب عليه أن يترك تحريك الرجل طالما أنه غير محتاج إلى ذلك. ونعلم جميعا أن راكب الدابة يحتاج أحيانا إلى تحريك رجله علشان يسير هذه الدابة، هو الآن يركب على ظهر الدابة، ولتكن مثلا هذه الدابة بغال أو تكن مثلا خيول إلى آخره، يحتاج من أجل أن ينشط هذه الدابة إلى تحريك الرجل أحيانا، لو احتاج إلى ذلك فلا بأس، لكن هو الآن لا يحتاج إلى تحريك الرجل، يبقى يجب عليه أن يترك تحريك الرجل بلا حاجة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى. فمحل بطلان الصلاة بالعدو وكذلك بتحريك الرجل فيما إذا كان لغير حاجة، أما إذا احتاج إلى ذلك فلا بطلان. قال الشيخ رحمه الله تعالى وترك تعمد وطئ نجس، يعني ويجب عليه كذلك ويشترط كذلك أن يترك تعمد الوطئ على النجاسات. واضح الآن؟ لا يطأ على شيء نجس، لا يتعمد ذلك. عرفنا أن من شروط صحة الصلاة الطهارة عن النجس في الثوب والبدن والمكان، وقلنا المقصود بالثوب هنا يعني إيه؟ يعني عن كل محمول وما يتصل به كذلك في حكم المحمول، فلا يتعمد وطئ النجاسات في أثناء مسيره لئلا تبطل صلاته، حتى ولو كان هذا شيء نجس يابسا فإنه يشترط كذلك ترك التعمد أو تعمد الوطئ عليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإن عم الطريق، يعني وإن عم الطريق، يعني وإن عم النجس الطريق الذي يسير فيه، سواء بقى يسير فيه بالدابة أو نحوها. قال وإن عم الطريق، طيب لو تعمد وطأ هذه النجاسات، لو تعمد وطأ هذه النجاسات ما حكم صلاته؟ ما حكم الصلاة يا جماعة لو أنه تعمد وطأ هذه النجاسات في أثناء مسيره؟ ما حكم الصلاة في ضوء ما درسنا يا محمد؟ ممتاز، ثلاثة حركات متتالية بأعضاء ثقيلة، هنتكلم عنها إن شاء الله بعد كده لما نتكلم عن مبطلات الصلاة، لكن دعنا الآن من هذه المسألة، احنا يعني عرجنا عليها لأن المصنف رحمه الله أشار إلى تلك المسألة. طيب نرجع عن المسألة، البراء تبطل، ممتاز، صواب في ذلك أنها تبطل صلاته فيما لو تعمد وطئ النجس في أثناء المسير. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يضر وطئ يابس خطأ، لا يضر وطئ يابس خطأ، لو أنه وطأ على شيء نجس لكنه يابس ما حكم صلاته؟ لو أنه وطأ ذلك خطأ من غير تعمد فلا تبطل صلاته، فلا تبطل صلاته. مثال ذلك زرق الطير فيما إذا عمد به البلوى وامتلأت به الطرقات فلم يتعمد الوطأ عليها لكن وطأها خطأ، لا بأس بذلك ولا تبطل صلاته. قال الشيخ رحمه الله ولا يكلف ماش التحفظ عنه، يعني لا يكلف من سافر ماشيا أن يتحفظ عن النجاسات لأنه يختل به خشوعه، لو قلنا اجتنب هذه النجاسات وأنت تسير يبقى هيسيب الصلاة وهيفكر في إيه؟ نعم هيفكر في هذه الحالة في النجاسات، يحاول قدر المستطاع اللي هو يجتنب ذلك فيذهب خشوعه وينشغل بمثل ذلك. ويجب الاستقبال في النفل لراكب سفينة غير ملاح، والملاح هو قائد السفينة الذي يتنفل حال سفره وهو راكب على سفينة، هل يشق عليه استقبال القبلة؟ الآن احنا مسافرين مثلا إلى الحج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا حج بيته الحرام، وسافرنا من خلال العبارة أو السفينة. الآن احنا قاعدين في مكاننا بكل هدوء بكل أريحية، هل يصعب علينا استقبال القبلة في أثناء الصلاة؟ يسهل علينا ولا يصعب؟ يسهل علينا ذلك جدا، ولهذا يجب علينا استقبال القبلة بالنسبة لراكب السفينة. طيب، هل يجب ذلك أيضا على قائد السفينة، على الملاح، نأمره باستقبال القبلة؟ إيه رأيكم؟ ممكن مش إشكال نقول له خلاص يجب عليك أن تستقبل القبلة، وبعدين نبص نلاقيه وصل بين الحد أسباني، نعمل الحج هناك صح؟ أو على جزيرة مهجورة عند المسيح الدجال. لا طبعا، الملاح لا يؤمر بذلك، الملاح لا يؤمر بذلك، إنما يؤمر بذلك راكب السفينة، لأنه يسهل عليه استقبال القبلة. أما هو فلا يؤمر بذلك لانشغاله بفينا وقيادتها إلى آخره. ولهذا استثنى الشيخ رحمه الله تعالى الملاح، وكذلك في حكمه من له دخل في تسيير السفينة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى شرطا آخر ممتاز، لأنه سينشغل عن قيادة السفينة. أحسنتم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى شرطا آخر لصحة الصلاة، قال رحمه الله: واعلم أنه يشترط أيضا في صحة الصلاة العلم بفرضية الصلاة، فلو جهل فرضية أصل الصلاة أو صلاته التي شرع فيها لم تصح كما في المجموع والروضة وتمييز فروضها من سننها. وهذا شرط سادس لصحة الصلاة. يشترط لصحة الصلاة أيضا أن يكون عالما بأنها فرض، عشان نعرف أهمية الفقه في الدين. كثير من الناس يصلي، لكن قليل من هؤلاء المصلين من تفقه في دينه وفقه أمر الصلاة. قال: كما في المجموع. المجموع هذا لمن يا محمد؟ المجموع للإمام النووي. ممتاز، أحسنت، للنووي والسبكي والمطيع. لا، هو الأصل أنه الإمام النووي، لكن تكملة السبكي والمطيع جاءت بعد ذلك. يعني الكلام هنا إنما هو عما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع. طب المجموع هذا هل هو متن ولا شرح؟ أحسنت حسام، أحسن الله ليك، ممتاز، هو شرح لمهذب. مهذب كتاب لمين؟ للشيرازي، لأبي إسحاق الشيرازي. ما لقب الشيرازي في المذهب؟ الشيخ، لقبه هو الشيخ، شيخ أبو إسحاق. فإذا قال الشيخ فالمراد به أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى. طيب، حد يعرف لماذا لقب بالشيخ؟ تكلمنا عن هذه المسائل لما كنا بنشرح كتاب اللمع للشيخ أبي إسحاق الشيرازي، إنما لقب بالشيخ لرؤيا رأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناداه فيها صلى الله عليه وسلم بالشيخ. النبي صلى الله عليه وسلم رآه في هذه الرؤيا، أبو إسحاق رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إسحاق، قال له: أيها الشيخ. فلقب بالشيخ لهذه الرؤيا رحمه الله تعالى ورضي عنه. فالشيخ يقول: كما في المجموع. كما في المجموع يعني الإمام النووي الذي شرح فيه كتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي. قال: والروضة. طيب، ماذا تعرفون عن الروضة؟ إيه المقصود بالروضة؟ اللهم أمين وإياكم إن شاء الله. الروضة لإمام النووي، روضة الطالبين، أحسنت، لإمام النووي رحمه الله تعالى. طيب، كتاب الروضة هل هو كتاب مستقل ولا هو كتاب شرح ولا كتاب اختصار ولا هو نظم؟ روضة الطالبين النووي، أحسنت. طيب، ماذا تعرف عن روضة الطالبين؟ هو للنووي، خلاص عرفنا، جزاكم الله خيرا، أحسنت. طيب، هذا كتاب هل هو ألفه النووي رحمه الله تعالى استقلالا ولا اختصارا ولا هو نظم؟ كتاب الروضة، شرح روض الطالب للرافعي. أولا، روض الطالب مش للرافعي خالص، روض الطالب مش للرافعي خالص. وبعدين روض الطالب هذا اختصار للروضة، وبعدين الرافع قبل النووي أصلا، يعني مش متركبة مع بعضيها خالص. هو ممتاز، هو الإمام النووي. رد الطالبين دي كتب هذه مهمة جدا لازم نعرفها، دي من ضمن أساسيات دراسة المذهب، أي مذهب من المذاهب، أن تعلم الأعلام في المذهب خلاص، وتعرف كذلك هذه الكتب الأمهات، هذا ضروري لدراسة أي مذهب من المذاهب. هو اختصار لكتاب، ممتاز، هذه أول إجابة صحيحة، هو اختصار لكتاب، لكن الكتاب إيه؟ كتاب للإمام الرافعي، ممتاز، ممتاز جدا. ما هو هذا الكتاب؟ ما هو هذا الكتاب؟ شرح أسنى المطالب؟ لا، شرح أسنى المطالب هذا لشيخ الإسلام زكريا، أسنى المطالب هذا لشيخ الإسلام زكريا، شرح فيه روض الطالب لابن المقري، وهذا متأخر، لأن روض الطالب هذا اختصار روضة الطالبين، روضة الطالبين هذا اختصار لكتاب من كتب الرافع، هو كتاب إيش؟ العزيز شرح، شرح الوجيز، العزيز شرح الوجيز، اختصره في روضة الطالبين وعمدة المفتين، وهو من الكتب المعتمدة عند الشافعي، ولهذا يعول عليها المصنفون كثيرا في كتبهم، كما فعل الشيخ رحمه الله تعالى هاهن. طيب، فقال الشيخ رحمه الله: واعلم أنه يشترط أيضا في صحة الصلاة العلم بفرضية الصلاة، فلو جهل فرضية أصل الصلاة، يعني جهل أن الصلاة مطلقا فرض عليه، يعني يصلي ويجهل أن الصلاة أصلا فرض، قال أو صلاته التي شرع فيها، يعني جهل فرضية خصوص الصلاة التي شرع فيها زي مثلا الظهر أو نحو ذلك من الفرائض والمكتوبات، قال لم تصح، يعني لم تصح صلاته. قال كما في المجموع والروضة، قال وتمييز فروضها من سننها، يعني ويشترط أيضا أن يميز ويدرك فروض الصلاة وسنن الصلاة، فلو اعتقد فرضا منها سنة بطلت صلاته، لو اعتقد فرضا منها سنة، يعني زي مثلا الركوع والسجود، هذه فروض للصلاة، لو اعتقد الركوع أو السجود سنة بطلت صلاته بذلك. طيب، شخص عامي من عامة الناس يصلي ويعلم أن من الصلاة ما هو فرض ومن الصلاة ما هو سنة، لكن دون تمييز، لو جينا قعدنا كده مع هذا الرجل كعامة الناس، يعني تعال بقى اسرد لي ما هو فرض في الصلاة وما هو سنة، هيقول لك معرفش، بس في حاجات لازم أعملها في الصلاة وفي حاجات مش لازم، ممكن أعملها وممكن ما أعملهاش، هل هذا يكفي ولا لا؟ هذا يكفي، هذا يكفي، لو كان يعلم أن من الصلاة ما هو فرض وما هو سنة دون تمييز فهذا يكفي، لكن لو عين فرضا منها واعتقد أنه سنة لم تصح صلاته، لم تصح صلاته. قال الشيخ رحمه الله تعالى: نعم، وقلنا أن نعم هذه يؤتى بها من أجل إيش؟ ممتاز، أحسنت أهاب، أحسن الله لك، يؤتى بها من أجل الاستدراك، يؤتى بها من أجل الاستدراك. فقال مستدركا على اشتراط التمييز بين الفروض والسنن، قال إن اعتقد العامي اللي هو لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي، أو العالم على الأوجه، الكل فرضا صحت، يعني لو اعتقد أن كل الصلاة، أن كل الصلاة هي فرض، كل أفعال الصلاة هي فرض، أو اعتقد البعض ولم يميز فرض فهذا يكفي وتصح صلاته بذلك. قال أو سنة فلا، يعني لو اعتقد أن كل أفعال الصلاة سنة فلا تصح صلاته، فلا تصح صلاته. نعم، يستدرك بها على الكلام السابق، ممتاز، أحسنتم. قال والعلم بكيفيتها الآتي بيانها قريبا إن شاء الله تعالى، يعني يشترط كذلك مع ما مضى ذكر من الشروط لابد من العلم بكيفيتها لتصح الصلاة، والمقصود بكيفية الصلاة يعني بهيئة الصلاة، وفيه أن هذا الشرط هو عين الشرط السابق، لأن هيئة الصلاة عبارة عن إيه؟ عبارة عن الأركان وعبارة عن السنن والآداب، فلو عرف الفرضية وميز الفروض من السنن فقد أدرك الكافية بذلك، ولهذا في المنهج اقتصر على العلم بالكافية، وفي شرح المنهج قال بأن يعلم فرضيتها ويميز فروضها من سننها، قال إن شاء الله، وهذا من باب الاستثناء، قال الله عز وجل: ولا تقولن لشيء